إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يختار من الخلائق ما الله به عليم حكمة منه سبحانه وتعالى، فيفضله على بعض المخلوقات رغم اتفاق الجنس، ولكنه يفضله سبحانه وتعالى حكمة منه وتفضيلا لهذا المخلوق لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، كما فطر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أول زاد المعاد. فخلق الله سبحانه وتعالى الملائكة واختار واصطفى منهم جبريل وميكال وإسرافيل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاة الليل فكان يدعو ربه سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فاصطفى الله تعالى هؤلاء الملائكة لحكمة منه سبحانه وتعالى، رغم أن الملائكة كثر، ولكنه سبحانه وتعالى يفضل بعض المخلوقات على بعض لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وخلق السماوات، ففضل السماوات العلى، السماوات السبع، السماء السابعة، فجعل العرش فوقها لحكمة منه سبحانه وتعالى. وكذلك خلق الخلق أجمع، واصطفى منهم الأنبياء والرسل، ثم اصطفى من بين هؤلاء الرسل أولو العزم من الرسل، ثم اصطفى من أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك اصطفى الله سبحانه وتعالى من بين مخلوقاته، من بين ما خلق الله سبحانه وتعالى، أنه يفضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تكلم به الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن العظيم أن السنة 12 شهرا، ومن بين تلك الشهور أربعة حرم نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. ومعنى كونها حرم أي أنها يحرم القتال فيها، إذ كان أهل الجاهلية يعظمون هؤلاء الأشهر، فكانوا لا يقاتلون بعضهم بعضا حتى ولو رأى الأب الولد قاتل أبيه فلا يعتدي عليه في هذه الأشهر الحرم. فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أنه سبحانه وتعالى خلق السنة 12 شهرا، ثم فضل من بين تلك الشهور أربعة أشهر بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، وهذا هو الرابع الذي نحن فيه الآن. فهذا الشهر من الأشهر الحرم الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: منها أربعة حرم. فذكر شهر رجب الذي نحن فيه الآن، وبين الله سبحانه وتعالى أن السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، فذكر سبحانه وتعالى أنها أربعة حرم، ومن بين تلك الأربعة شهر رجب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عن شعبان أنه بين رجب ورمضان، وهذا شهر أي شعبان يغفل الناس فيه عن العبادة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فشهر رجب من الأشهر الحرم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فدين الإسلام العظيم هو الدين المستقيم الذي فرضه الله تعالى ودعا إليه جميع الخلق، فالله سبحانه وتعالى لم يترك هملا ولم يخلق سدى، بل إن الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية شريفة، غاية معلومة حددها وبينها ونص عليها في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلقك لهدف واحد هو عبادته سبحانه وتعالى، والعبادة كما قيل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول أو فعل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يسمى عبادة. والعبادة حتى تقبل عند الله تعالى لابد لها من شرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة خالصة لوجهه تعالى، فلا تخالط نية العابد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يصرف العبادة إلا لله وحده، لا تخالط نية تلك العبادة أحدا من المخلوقين، كأن يقول فلان وينوي بقلبه إني أصلي حتى يقول هذا مصل وهذا مزك وغير ذلك. إنما العبادة إنما تجعل لله وحده، لا تجعل لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا ضريح ولا صنم ولا حجر ولا غير ذلك من الآلهة المدعاة، إنما تجعل للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو شرط الإخلاص، أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر كل إنسان بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا عملت عمل أو تكلمت بقول عبادة لله سبحانه وتعالى فتذكر شرط الإخلاص، لأنك إن عملت هذا العمل مراءة للناس فهو لله وللناس فهو مردود عليك، كما أخبر الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب على العابد وعلى المسلم إذا أراد أن يفعل عبادة من العبادات أن يتذكر شرط الإخلاص، هل هذا العمل هو لله خالصا أو لغير الله؟ فإن كان لله فبها ونعمك، وإن كانت الأخرى فصحح نيتك حتى يقبل العمل عند الله. وأما الشرط الثاني فهو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فمن ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن ذلك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي القرآن ومثله معه. فإذا عملت عملا عبادة لله تعالى فلا بد أن تتذكر شرط المتابعة، هل هذا العمل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كانت الأولى فاعمله وهذا هو الواجب عليك، وإن كانت الأخرى فصحح متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إن عملت عمل ليس على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فعملك هذا مردود عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أحدث الناس كثيرا من البدع والموبقات هي في الأصل طاعات، ولكنهم لكونهم انحرفوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن متابعته فابتدعوا بدعا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر خاصة وهو شهر رجب. ونقول لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، وإن كان هو في أصل العمل عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله. فإن عملا من الأعمال هو صواب ولكنه على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. واعتبر ذلك بقصة الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، اعتقدوا بأن هذه العبادة قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن ماذا العمل؟ ما العمل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نريد أن نزيد في هذه العبادة حتى نقبل عند الله؟ فقال أحدهم: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني لا أتزوج النساء. وقال الثالث: إني لا أنام بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فانظر إلى هذا الأمر، وأن قيام الليل في أصله مشروع، ولكنه لكونه على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينام المسلم بالليل أبدا ويقوم لليل لله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر في أمر الصيام وهو في أصله مشروع، ولكن لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أصوم الدهر ولا أفطر، الصيام في أصله مشروع، ولكن كونه يأتي على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهاك الله سبحانه وتعالى عن الظلم وأن تأتي بظلم النفس، وأعظم الظلم أن يصرف العبد ويجعل عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فإن الظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة أقسام، حينما قال صلى الله عليه وسلم: دواوين العمل ثلاثة ودواوين الظلم ثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك ديوانا لا يغفره الله، وديوانا لا يتركه الله، وديوانا لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به. فأعظم هذه الذنوب الذي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه ما نص الله تعالى عليه في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعمل تشرك فيه مع الله غيره مردود عليك، عمل ربما يكون في أصله قربا، ولكنه لكونه خالطه نية فاسدة أو ليس على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل مردود على صاحبه. ومن بين ذلك من الأعمال المردودة على صاحبها التي أحدثها الناس في هذا الشهر العظيم الذي هو معظم عند الله سبحانه وتعالى، فإن العمل يعظم بثلاثة أمور: أي يعظم أجره أو يعظم وزره عياذا بالله تعالى بثلاثة أمور، إما بالزمان أو بالمكان أو بالعامل. فأما الزمان فأن يكون زمانا فاضلا فضله الله سبحانه وتعالى وعظمه في كتاب أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من عظم الله نال الخير والتقوى كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظمت ما عظم الله سبحانه وتعالى نلت منه سبحانه وتعالى الخيرية والتقوى كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعمل تأتي به في زمان فاضل هو عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله، يضاعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه زمن فاضل. واعتبر ذلك بيوم الجمعة، برمضان، بالأشهر الحرم التي نحن فيها، فإن الله سبحانه وتعالى عظمها وجعلها ذات شرف وقدر عنده تعالى. فمن عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى نال الخير والتقوى. من بين تلك الأشهر شهر رجب، فإذا أتيت فيه بطاعة فاعلم بأن أجرك عند الله تعالى مضاعف لأنك عظمت ما عظم الله. وإن أتيت عياذا بالله تعالى بمعصية أو ذنب أو بدعة لم تكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضد بالضد، يضاعف الوزر والذنب والإثم عند الله تعالى، لأنك لم تعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. من بين تلك البدع التي ابتدعها الناس ولم تكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرف بصلاة الرغائب، وهي تصلى غالبا في رجب. فإن العلماء أجمعوا أن الحديث الذي ورد فيها حديث باطل موضوع لم يكن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين تلك البدع كذلك ما يعرف بالذبحة الرجبية التي تعرف بالعتيرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. وانظر يا عبد الله بأن أصل الذبح مشروع، ولكنه لكونه كان أهل الجاهلية يفعلون هذا الأمر فنهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تعمل عملا من الأعمال تداوم عليه طوال العام فاعمله، فلك الأجر من الله تعالى. ولكن أن تخصص عبادة من العبادات لم تكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملك مردود عليك. وكذلك من بين تلك المخالفات والبدع الذي ربما يسارع فيها كثير من الناس أنهم يكثرون الصيام في شهر رجب تخصيصا منهم لهذا الشهر. هذا الشهر معظم ومفضل عند الله تعالى، ولكن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام رجب خاصة حديث من الأحاديث، وإنما كل ما ورد فيه كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين العجب بما ورد في رجب، بأن كل حديث ورد في تخصيص صيام رجب فإما حديث باطل أو موضوع، كما ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه. فعمل تأتي به هو في أصله مشروع، ولكن لا تخصصه بوقت أو مكان إلا إذا خصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن فعلت ذلك فعملك مردود عليه. فبعض الناس يريد أن يتقرب إلى الله فينذر صيام رجب مثلا أو بعض الأيام تقربا إلى الله تعالى زعما منه أو إخبارا من بعض من ذكر منهم أن رجب فيه أحاديث كذا وكذا نصت عن المعصوم وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخصيص رجب بصيام، كما أخبر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وكذلك من بين تلك المخالفات أن بعض الناس يخصصون رجب بالعمرة، وهذا من قديم ويسمى بعمرة رجب. هل هذا أمر شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط في رجب. فإن كنت معتمرا فانوي بها عمرة لله تعالى، ولكن لا تخص هذا الشهر بعمرة، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل في أصله مشروع، ولكن النية هي ما تحدد لك هذا العمل. فعملك ربما يكون مشروعا كالصيام والعمرة والذبح وغير ذلك، هذه أعمال مشروعة، ولكن النية التي تتقرب بها إلى الله هي التي تحدد لك هذا العمل. فإن كانت نية صالحة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملك مقبول إن شاء الله عند الله. وإن كانت الأخرى العمل صحيح وفرضه الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه من الفضل والأجر ما نص الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والخطاب، ولكن لم يكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه. وكذلك يا عبد الله، من بين تلك المخالفات التي نص عليها العلماء في كتبهم أن كثيرا من الناس وإن كانوا يتبعون هيئة أو مؤسسة أو غير ذلك مما هو شائع ذائع، أن كثيرا من الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في شهر رجب، فإن أكثر أهل العلم بل جمهورهم نصوا نصا صريحا بأنه لا يعلم الشهر أو اليوم الذي عرج فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ففي سورة الإسراء نص الله تعالى على الإسراء، وفي سورة النجم بيّن الله تعالى المعراج، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا يبين فيه أنه عرج به في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا. نحن نعتقد بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي الشهور فلا نعلم ذلك كما نص على ذلك جمهور أهل العلم. وأما أن يتبع الناس مؤسسة أو هيئة أو غير ذلك مما هو منتشر وذائع بين الناس بحجة أنهم يفعلون كذا فنحن نفعل ونحتفل ونصنع أعيادا وغير ذلك مما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصنع عبادة من العبادات لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الظلم للنفس. والله سبحانه وتعالى نهى في تلك الآية عن الظلم خاصة في هذه الأشهر الحرم، رغم أن الظلم في كل وقت حرام، فقال سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلم نفسك يا عبد الله في وقت عظمه الله سبحانه وتعالى بأن تأتي شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عملك عليه وتأخذ وزرا وإثما. نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.